الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وأسوة الصالحين، وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي استنارت بالإيمان، وزكى الله تعالى هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله الكريم الذي جمعنا في هذه الساعة على ذكره وعلى طاعته والسماع عنه وعن نبيه أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على مثل ذلك، وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المتقين في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو لقاؤنا 46 من لقاءات السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في محاضرتنا الأخيرة عن الجزء الثاني لغزوة خيبر التي كانت في العام 7 من الهجرة المباركة، ورأينا كيف أن الله جل وعلا فتح على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فتحا عظيما، فلقد دكت حصون أولئك الذين ظنوا أنه مانعتهم حصونهم، وانهدمت قلاعهم، وكسرت شوكتهم، وسبيت ذراريهم، وغنمت أموالهم، وورثها الله جل وعلا أهل الإسلام. فكان فتح خيبر فتحا عظيما، وبه قوي الاقتصاد الإسلامي، وما عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين عانوا شظف العيش سنوات طويلة في المدينة وقبلها، ما عرفوا الشبع إلا لما فتحت خيبر، كما أخبرت عائشة وعمر وابنه رضي الله عنهم جميعا. ولا ننسى أن المهاجرين رضي الله عنهم حينما هاجروا تاركين ديارهم وأموالهم ومتاجرهم يبتغون الله والدار الآخرة، ووصلوا إلى المدينة قام بالإنفاق عليهم إخوانهم من الأنصار، فإنهم وصلوا إلى بلاد ليست ببلادهم، لم يكن لهم بالمدينة بيوت تؤويهم، ولا طعام يتزودون به، ولا تجارة يتقوون بها، إلا ما تكفل به الأنصار رضي الله عنهم من مناصرتهم به ومن النفقة عليهم. فإنهم رضي الله عنهم عن الأنصار هم أهل الكرم والسخاء والإيثار، كما أثنى عليهم الواحد القهار في محكم تنزيله فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وها هو اليوم الذي أتى، ها هو اليوم قد أتى الذي سيرد فيه المهاجرون الفضل والجميل لإخوانهم الأنصار. ولذلك روى البخاري في صحيحه أنه لما فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم خيبر قام الأنصار فردوا المنائح التي أوتوها على المهاجرين، ردوا عليهم منائحهم أي أعطياتهم، مع أن الأنصار ما كانوا يعطون ذلك على سبيل القرض والسلف، ما كانوا يعطون ذلك إخوانهم المهاجرين على سبيل السلف والقرض، وإنما هو على سبيل التبرع والتودد أو الصدقة أو الهبة ابتغاء وجه الله سبحانه. لكن تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مبدأ عظيم وعلى خلق كريم رباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مبدأ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فقاموا يردون المعروف على إخوانهم. وهذا درس أيها الإخوة، وهو أنه إذا صنع إليك شخص معروفا فعليك أن تكافئه به، وهذا من كرم الإنسان وشهامته. فقام المهاجرون رضي الله عنهم يردون على الأنصار منائحهم، وصار للمهاجرين بخيبر أموال ومزارع وثمار وخير يدر عليهم كل سنة، يستعينون بذلك كله على طاعة الواحد الأحد، ويتفرغون بذلك للدعوة إلى الله ورفع راية الإسلام. هكذا كان القوم، حتى ولو كثرت أموالهم وبورك في تجاراتهم ودرت ثمارهم، فإنهم كانوا ينظرون إلى متاع الدنيا على أنه متاع زائل، وعلى أنها عارية مسترجعة، وعلى أنه ظل متقلص، فأدركوا حقيقة المال ودوره في هذه الدنيا، وأنه وسيلة يستعين بها المؤمن على طاعة الله. فإذا كثر المال في يد أحدهم زاد تفرغا لطاعة الله والعمل لهذا الدين، بخلاف أقوام في هذا العصر كلما زادت أموالهم أو كثرت تجاراتهم كلما انغمسوا في ملذات الدنيا أكثر وأكثر، وابتعدوا عن دينهم فتركوا الواجبات وارتكبوا المنهيات والمحرمات، وشتان شتى. أيها الأحبة في الله، وبعد أن فتح الله جل جلاله خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انجر عن هذا الفتح المبين فتوحات أخرى، فإن من الجنود التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطيها ولم يعطها نبي قبله، من الجنود أن الله نصره بالرعب مسيرة شهر، أن الله خذل عدوه مسيرة شهر قبل أن يصل إليه، فها هم أهل فدك، وكانوا أيضا من الأمة الغضبية، وفدك أعلى من خيبر، وهذه كلها مناطق في شمال المدينة النبوية، ها هم أهل فدك. كان قد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محيصة ابن مسعود رضي الله عنه يدعوهم إلى الإسلام، لكنهم عاندوا واستكبروا في بداية الأمر، كما قال تعالى: وقليلا ما يؤمنون، لما في قلوبهم من الكبر والعناد ومعارضة الحق، مع أنهم كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأبوا في بداية الأمر، أبوا ذلك ورفضوا دعوة لا إله إلا الله، وأصروا إلا أن يبقوا على هذا الدين المحرف المنسوخ. لكن لما سمعوا بفتح خيبر قذف الله الرعب في قلوبهم ودب في نفوسهم الخوف، فراحوا يستسلمون لهذه الدعوة، لا لأجل الدخول في الإسلام، بل بادروا بمصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم طالبوا من الحبيب المصطفى المصالحة، بأن لهم أي بأن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصف أموال فدك، وفدك مدينة أيضا تبعد عن خيبر مسافة، وهي في شمال المدينة النبوية، وفيها أموال وتمور وثمار كثيرة. فاستسلم هؤلاء وصالحوا، لكنهم أبوا الإسلام، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ نصف ثمارهم، فغنم الله جل جلاله هذه الأموال الكثيرة المسلمين وما أوجفوا عليها من خيل ولا ركاب، بدون تعب ولا نصب ولا مخاطرة ولا مقاتلة ولا غير ذلك. فكان هذا من بركات فتح ماذا؟ فتح خيبر، بل وتستمر الفتوح أيضا في صفوف هؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى فتح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منطقة أخرى يقال لها وادي القرى. ووادي القرى أيضا من المدن الكبيرة العامرة التي اجتمع فيها من كفرة أهل الكتاب ومن العرب، فسمعوا بفتح خيبر وباستسلام أهل فدك ومصالحتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الحبيب المصطفى عزم أن يخرج إليه في نفر من المسلمين، فلما ذهبوا وكان قد دفع الراية إلى سعد بن عبادة، ودفع راية إلى الحباب بن المنذر، وكذلك إلى عباد بن بشر، وإلى سهيل بن حنيف، إلى سهل بن حنيف رضي الله عنهم جميعا، دفع لكل واحد منهم راية وأمرهم بالسير إلى وادي القرى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم. فلما وصلوا بغتوا بخيانة وغدر ليس بغريب يصدر من هؤلاء الخونة، فإن هؤلاء المردة من الأمة الغضبية باغة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم برشقهم بالنبال، فأصيب يومها غلام النبي صلى الله عليه وسلم أي عبده ويقال له مدعم، فقال الناس أصابه السهم فمات، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من مغانم خيبر لتلتهب عليه نارا. وفي هذا تغليظ للعقوبة في الغلول من الغنيمة. فلما سمع ذلك الناس أتى رجل بشراك أو شراكين، أي خيط أو خيطين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يربط به الحذاء، وهذا هل له قيمة؟ ليست له قيمة. أتى بالشراك أو الشراكين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكين من نار، لأنه غلول من الغنيمة وأخذ لشيء منها بدون إذن الإمام، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوادي القرى يدعوهم إلى الإسلام ساعة بعد ساعة، وكان من بين أولئك أي أهل وادي القرى رجل خرج يظن أنه سيظفر ببعض الصحابة رضي الله عنهم، فخرج بارزا يتبختر، فانطلق إليه حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام فقضى عليه، وقتل من أهل وادي القرى 11 رجلا، وهذا عدد لا شك أنه أكثر بكثير ممن قتل في خيبر، فإن من استشهد في خيبر ولم نذكر ذلك لكن لا بأس أن نذكره، استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، 4 من قريش، 1 من أسلم، 1 من أشجع، 1 من خيبر، والبقية من الأنصار رضي الله عنهم، في الوقت الذي قضي على 93 رجلا من أهل خيبر من أعداء الرسل وقتلة الأنبياء. وها هم أهل وادي القرى يظنون أنهم سيصمدون لهذه الدعوة ولجيش محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هيهات هيهات، ظل صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء إلى الإسلام، فإنه طالب المسالمة في بداية الأمر، ولكن كان إذا حضرت الصلاة يذهب فيصلي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وفي هذا دليل على أنه لا ينشغل بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالدعوة إلى الله عن الصلاة في وقتها وعن صلاة الجماعة أيضا. فلو قدر أنك آت إلى المسجد ووجدت شخصا في الطريق فوقفت معه تدعوه إلى الله أو تأمره بالمعروف أو تنهاه عن المنكر أو تعلمه شيئا من أمور الدين وقد أذن بالصلاة ونودي إليها، عليك أن تبادر أولا إلى أي شيء، أن تبادر إلى آداء الفريضة. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصل فرض كفاية، في الأصل، لا أقول في كل حال، فقد تكون الدعوة إلى الله فرض كفاية، وأما حضور الجماعة فمن فروض الأعيان، ولا تقدم فرض الكفاية على فرض العين، فعليك أولا أن تبادر فتؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة خلف الإمام ثم تعود إلى دعوتك أو إلى أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. وهذا مفهوم أساءه كثير من الناس، تجده يأتي إلى المسجد وهو واقف خارج المسجد، ماذا تصنع؟ قال حدثه عن الصلاة وأدعوه إلى الله. نقول هذا من الخطأ. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بوادي القرى فيترك الدعوة إلى الله ويذهب يصلي بأصحابه الصلاة في وقتها، ولكن القوم لا يزال مصرين على العناد وعلى رفض هذه الدعوة وعلى رفض هذا الدين العظيم. فعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مقاتلتهم. ثم من الغد لما طلعت الشمس قيد رمح فتحت هذه المدينة عنوة، ووجد الصحابة فيها أثاثا كثيرة وأمتعة كبيرة فغنموها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا فتح واد القرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مكث في ديارهم 4 أيام. وبعد أن فتحت خيبر وفدك ووادي القرى، هناك منطقة يقال لها تيماء بالتاء، وهي أيضا أعلى من هذين المدينتين من شمال المدينة، وكان أهلها أيضا من أعداء الرسل. ولما سمعوا بفتح خيبر، وخيبر تعد المعيار عندهم لكثرة حصونها ومناعة قلاعها، كانوا يقولون إذا فتحت هذه خلاص، لأن هذه القلعة المنيعة والحصن الشديد وأصعب الحصون عندهم. لما بلغ الخبر أهل تيماء قذف في قلوبهم الرعب، وأرسلوا هم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه إلى المصالحة، تعال صالحنا. فصالحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صالحهم على أن يكون له مثل ما فرضه على أهل فدك من نصف الثمار ونصف المحصول، وبذلك يتقوى اقتصاد المسلمين وتزداد الأموال في بيت مال المسلمين مما يستعان به على طاعة الله سبحانه. أما أهل وادي القرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أقرهم في أرضهم ولم يجلهم من أرضهم، لأنهم بعد أن فتحت ديارهم عنوة أرادوا أن يصالحوا في آخر الأمر، فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب في ذلك كتابا كتبه خالد بن سعيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل وادي القرى أن يبذلوا الجزية وأن لا عداء ولا جلاء. فضرب عليهم الجزية وضرب عليهم الخراج وأقرهم على أرضهم. فكانت هذه فتوحات متتابعة من الله سبحانه وتعالى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أن القبائل العربية وعلى رأسهم قريش، لا تظن أن هؤلاء لم تصلهم هذه الأخبار. كنا وقد سبق وأن قلنا أن من قريش من الرجال من تراهن على أنه لا تفتح خيبر، ووقع الرهان بينهم، تراهنوا بينهم على أن لا تفتح خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتشرت هذه الأخبار ودوت هذه الأخبار في أرجاء الجزيرة العربية، مما سبب قذف الرعب في تلك القبائل التي لا تزال على التمرد والعناد، ولا تزال تصد عن دين رب العباد، فلا تزال مقيمة على السلب والنهب وقطع الطرق وسلوك طريق الإجرام والإعراض عن الإسلام، بل وتأييد أيضا قريش على كفرها، بل منها من حالف على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأخبار من قبل هذه القبائل العربية فيما سبق وإلى اليوم أيضا، في أنهم يعدون له ويعدون للإغارة عليه. ولذلك سبق في بعض السرايا والغزوات أنهم ربما أتوا أغاروا على صرح المدينة إما بالليل أو بالنهار، فقتلوا الرعاة واعتدوا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفارهم. فهؤلاء لما فتحت خيبر ودكت حصونها وفتحت فدك ووادي القرى وتيماء ازدادوا رعبا إلى رعبهم، وأدركوا أن دولة الإسلام تقوى شوكتها يوما بعد يوم، وأنها أصبحت دولة قوية الجانب مرهوبة الجناب، لها رجال يدافعون عنها ويتواصل ويمتد نفوذها في أرجاء الجزيرة العربية. وبعد هذا الفتح العظيم جاء بعض الصحابة ممن لم يشهده فلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممن كان قد هاجر إلى الحبشة، منهم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قدم مع النفر الأشعريين عبد الله بن قيس أي أبي موسى الأشعري، كما روى ذلك الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن الله تعالى لما فتح خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم قدم جعفر بن أبي طالب معه موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس ومعهم نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة يذكرها أبو موسى رضي الله عنه فيقول: كنا قد هاجرنا، كنا باليمن أنا وبضعة وخمسون رجلا، فركبنا سفينة وركبت مع أخوين لي كنت أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، فألقتنا السفينة على شاطئ الحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه مع أخويه وجماعة كانوا في بضع وخمسين رجلا كانوا بأرض اليمن، فأرادوا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق البحر، فركبوا هذه السفينة فلعب بهم البحر وتلاطمت بهم الأمواج حتى أوصلتهم إلى أرض الحبشة، شاء الله ذلك، ودخلوا أرض الحبشة فعلموا بأن الصحابة لم يزالوا هناك وأنهم لم يهاجروا بعد، منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، فوافقوا جعفرا فقال لهم جعفر: أقيموا معنا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا بالإقامة هاهنا، فأقمنا معه، ثم بعد ذلك عزمنا أن نركب السفينة لنلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك بعد فتح غزوة خيبر، أي بعد فتح خيبر. فلما وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدناه قد قسم الغنائم، ولكنه صلى الله عليه وسلم جعل لنا منها أسهما، مع أنه لم ينفل أحدا ممن لم يشهد الغزوة، وهكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم في الغنيمة، أنه لا يعطي أحدا لم يشهد الغنيمة إلا لمصلحة راجحة، فالغنيمة والأصل أنه لا ينال منها إلا من شهد الوقعة والغزوة، إلا من لم ومن لم يشهد فإن الأمر عائد إلى الإمام، إذا ترجحت المصلحة أنه يعطيه منها فذاك، وإلا فإنه لا يعطيه، والأصل أنه لا حق له فيها. فكان أبو موسى رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن نال من غنائم خيبر لأنها قد كثرت، فلم يحرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الصحابة أسمعهم ما وقع في قلوبهم، فإنهم قالوا لهؤلاء الذين قدموا من الحبشة، قالوا لهم: إنكم لم تنالوا فضل الهجرة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من بين الذين هاجروا من الحبشة إلى المدينة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإنها دخلت على حفصة بنت عمر، فدخل عمر رضي الله عنه على ابنته حفصة فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. فقال عمر رضي الله عنه: نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكم، لأننا هاجرنا معه ولم تهاجروا. فقالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: كلا والله يا عمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندكم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، أما نحن فإننا هاجرنا في الله وفي رسوله إلى أرض البعداء البغضاء، وكنا نؤذى، وكان ذلك في الله وفي رسوله، ووالله لأطعم لكم طعاما حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما أخبرتني، ووالله لا أزيد على ذلك ولا أزيغ ولا أبدل شيئا. فذهبت أسماء بنت عميس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ما قال عمر؟ تقول يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا وأنك أحق بهم منا. فوقع ذلك في نفسها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قلت؟ ماذا كان جوابك؟ قالت قلت له كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست بأحق بهم منكم فإن لهم هجرة واحدة، أما أنتم أهل السفينة فلكم هجرتان. ففرحت أسماء بنت عميس بهذا الخبر، وسمع من هاجر معها كأبي موسى الأشعري وغيرهم، فكانوا يأتونها أرسالا جماعات يسألونها عن هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنا هجرتان. قال ذلك فكانت تخبرهم، قالوا فوالله ما فرحنا بشيء من متاع الدنيا بمثل فرحنا بهذا الخبر. ففي هذا الخبر أيها الأحباب فوائد جمة، منها ولا نذكر كلها أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا باليمن مع أبي موسى الأشعري والتحقوا بجعفر بن أبي طالب الحبشة ظلوا سنوات طويلة ما هاجروا إلى المدينة وما التحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل مكثوا بأرض الحبشة وكانت دار كفر، وكان مكثهم بها 14 عاما، قيل 14 عاما نزل فيها قرآن كثير، 14 عاما صارت فيها أحداث كثيرة وغزوات متتابعة وحروب كثيرة بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أعدائه المشركين، ولم يحضرها أهل الحبشة، أي لم يحضرها الصحابة الذين كانوا بالحبشة، وقلت إنهم كانوا بدار نصارى ودار كفر ولم يكونوا بدار الإسلام. فأول فائدة أن الله سبحانه وتعالى أقرهم على إقامتهم هذه، ولو لم يقرهم لأنزل فيهم قرآنا ولا أمرهم بالهجرة على الفور. ثانيا أنهم خرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب القمع والقهر والإرهاب الذي كانوا يعانونه ويذوقون ألوانه وأشكاله من قبل المشركين من قريش أيام مكة في بداية الدعوة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من غنائم خيبر، ولو كانوا أهلا للعتاب أو للوم ما كان ليعطيهم من هذه الغنائم أبدا. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن لهم فضل، بل إنه قد وقع في وهل بعض الصحابة أنهم أفضل من هؤلاء الذين ظلوا بالحبشة هذه السنوات الطويلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا المفهوم وقال أنتم لكم هجرة واحدة وهؤلاء لهم هجرتان، لأنهم هاجروا الهجرة الأولى من دار الحرب إلى دار كفر وهي دار الأمن التي أمنوا فيها، ثم بعد ذلك من دار الكفر الحبشة إلى دار الإسلام. فالأول أطلق عليه هجرة والثانية أطلق عليها هجرة، فدل ذلك بنص الحديث على أن الهجرة لا تكون إلا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، بل قد تكون أيضا من بلد الحرب، من البلد الذي يحارب فيها المسلم إلى البلد الذي يجد فيها أمنه وأمانه بنص الحديث، لأن الحديث في الصحيحين قال ولكم هجرتان أهل السفينة. هجرتان، الهجرة الأولى من أين إلى أين؟ من مكة التي لم تكن دار إسلام بل كانت دار حرب إلى الحبشة التي لم تكن دار إسلام أيضا بل كانت دار نصارى. وهذا استدللنا به في الموضوع الذي تكلمنا عنه في مسألة الهجرة وما يتعلق بها من أحكام. فأقرهم الله سبحانه وأقرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا بأرض الحبشة إقامتهم كانت فيها مصلحة، أولا أمنوا على أنفسهم وعلى دينهم وعبدوا الله في أمن وأمان، وأن كانوا يلاقون بعض الأذى لكن ليس بذاك، لكن كان في إقامتهم وبقائهم بالحبشة مصلحة وهي الدعوة إلى الله والعمل بدينه، وقد أسلم خلق كثير على أيديهم بأرض الحبشة. وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم ابن عمه ابن جعفر ابن أبي طالب عليه، حتى قام يستقبله ويقبله على جبهته وهو يقول والله لا ندري بماذا نفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. والحديث خرجه الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك. أيها الإخوة والأخوات، وبعد هذه الفتوح ورغم ما فتح الله عز وجل به على الصحابة من أموال، إلا أن بعضهم كانت له بعض الأمتعة وبعض الأموال بمكة، فيأتي بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذن من أجل أن يسترد ماله الذي تركه بمكة، فيأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. وها هو الحجاج بن علاط رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الصحابة الكرام، ها هو الحجاج بن علاط رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ذلك. والحديث خرجه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن الحجاج بن علاط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بمكة أهلا ومالا، إن لي بمكة أهلا ومالا، وإني أريد أن أذهب إلى هناك لأسترد بعض مالي، فهل تأذن لي على أن أقول فيك وأن أنال منك ما شئت؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج وأن يقول فيه ما شاء. الله أكبر، يعني أن يتكلم بسوء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رحمة الله للعالمين، فإنه يراعي الأحوال ويقدر الظروف ويعمل على تحقيق المصالح، فهو نبي رب العالمين، والذي أوتي من العلم ما بلغ به ذروة سنام العلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانطلق الحجاج ابن علاط إلى مكة، فلما وصل دخل على امرأته فقال لها: اجمعي لي ما عندك من المتاع، اجمعي ما عندك من المتاع، فإني أريد أن أشتري هذه الأموال التي أصيب فيها محمد وأصحابه. وإنما قال ذلك لأنه يعلم أن هذا الخبر إذا سمعته المرأة سوف تفشيه، وحقيقة فشى هذا الخبر في مكة. فلما فشى هذا الخبر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أصيبه وأصحابه في أموالهم، وأن أموالهم صارت تباع، فرح بذلك المشركون، واغتم بذلك المسلمون الذين كانوا قد أسلموا وأخفوا إسلامهم، حتى وصل الخبر إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، فلما سمع الخبر عقر، ما استطاع أن يقوم، واغتم ولحقه من الحزن الشيء العظيم. وكان له ولد يقال له قسم، وهو أخو عبد الله بن عباس، وكان كثير الشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما عقر العباس اتكأ فأتى هذا الولد فوضعه على صدره وظل ينشد وهو حزين يقول: حبي قسم، حبي قسم، شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم، رغم أنف من أرغم، إلى غير ذلك مما أنشد. فلحقه الحزن ولحقه الهم، ثم أرسل العباس رضي الله عنه غلامه إلى الحجاج بن علاط يقول له: اذهب إلى الحجاج، قل له: ايش هذا الخبر؟ فإنما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم خير، ما هذا؟ فجاء الغلام، غلام العباس، إلى الحجاج بن علاط يسأله، يقول: إن العباس أرسلني، إن أبا الفضل أرسلني إليك عن هذا الخبر الذي أتيت به. فقال له: اذهب إلى أبي الفضل وبشره بخير، وقل له يخلو بي في بعض البيوت، وإنه سوف يسمع أو لا يسمع إلا ما يسره. فجاء الغلام، ولما وقف على الباب قال: أبشر يا أبا الفضل، فإنني أتيتك بخير. فلما سمع ذلك العباس وثب قائما، وقبل غلامه بين عينيه وأعتقه، قال: أنت عتيق اليوم. فأخبره بهذا الخبر، ثم ذهب أبو الفضل العباس بن عبد المطلب ليلتقي بالحجاج بن علاط، فلقيه في بعض البيوت فخلا به، فقال له الحجاج: إنني استأذن، إن لي بهذا البلد أهلا ومالا كما علمت، وقد استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي وأن أقول فيه ما شاء وأن أنال منه، فأذن لي وقد أتيت وقد أخبرت بهذا الخبر، وأبشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه خيبر، وأنه غنم أموالها وجرت مقاسم الله عز وجل في أموال هؤلاء، وأنه عليه الصلاة والسلام سبى صفية بنت حيي فخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجة له أو أن يردها على قومها، فاختارت العتق وأن تكون زوجة له، وبشره بما حصل، في خيبر فاستبشر العباس بن عبد المطلب وقال له الحجاج إني أخبرتك فاكتم عني ثلاثا ثم أفعل ما بدا لك، اكتم عني خليني أقضي أغراضي وأجمع مالي ثم أنطلق وأفعل ما بدا لك. وفعلا جمع الحجاج بن عمرو تلك الأموال وولى عائدا إلى المدينة بها وترك امرأته هناك. فجاء أبو الفضل العباس بن عبد المطلب إلى امرأة الحجاج فقال أين زوجك يريد أن يتأكد؟ قالت إن يا أبا الفضل لا يخزيك الله أبدا، والله لقد شق علينا ما بلغت أي من الخبر. قال إن شاء الله ما أصابنا إلا خير. فأخبرها بالخبر وقال لها إنه خير لك أن تلحقي بزوجك. قالت والله إنك لصادق. ثم خرج العباس رضي الله عنه إلى قريش وقد جلسوا في أنديتهم وكانوا إذا مر بهم وكانوا يقدرونه ويحترمونه. وقد سبق أننا أخبرناكم أنه كان قد أخفى إسلامه وأراد أن يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمكث بمكة وقال له لبقاؤك بمكة أحب من هجرتك إلي، لأنه كان يرسل إليه ماذا؟ الأخبار. فكان في إقامته مصلحة للإسلام والمسلمين. فمر العباس رضي الله عنه على هؤلاء الذين جلسوا وكانوا قد فرحوا بما سمعوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم تباع أمواله وتباع أموال الصحابة، فقالوا لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. قال والله ما أصابنا إلا خير، فإن الله تعالى فتح على ابن أخي خيبر وقد غنمه أموالهم وقد سبى بنت سيدهم صفية بنت حيي وقد أعتقها وصارت زوجة له، فوقع عليهم من الغم والهم الشيء الكثير. ثم انتقل هذا الغم وهذا الغيظ من قلوب المسلمين إلى قلوب المشركين، فسمع بذلك المسلمون فأتوا العباس بن عبد المطلب إلى بيته يسألونه عن صحة الخبر، فأخبرهم فزادهم ذلك إيمانا وثباتا على الدين واستبشروا بهذا الخبر العظيم. وهذا فيه فوائد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي الظروف ويقدر الأحوال وكذلك يراعي حاجة الصحابة، فإنه عليه الصلاة والسلام ما قال أما كفاك ما نلت مثلا من المغانم، أما كفاك ما نلت من الغنيمة أبدا، بل على أننا لا ندري هل حضر الحجاج بن علاط غزوة خيبر أم لا، لكن قدر الرسول صلى الله عليه وسلم حاله وأذن له أن يذهب إلى مكة من أجل أن يجمع ماله. فالمال قوام الحياة كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال عصب الحياة ودفة العيش، فينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذنه في أن يقول فيه ما شاء وأن ينال منه. هذا لا نفتح الباب للناس بل يكون خاصا به عليه صلوات الله وسلامه. لا يأتي شخص يقول أنا سأنال من النبي صلى الله عليه وسلم وأقول فيه سوءا من أجل أن يقضي غرضي وتتحقق به مصلحة الإسلام، نقول لا هذا أمر شخصي لا يؤخذ إلا منه عليه الصلاة والسلام شخصيا. أما أن تنال من عالم أو تنال من داعية مثلا إذا أذن لك هو بشخصه أذن لك فقل قول فيه ما شئت من أجل أن تتحقق لك مصلحة فلا حرج، مثلا أن تتبرأ منه وأنت طالب علم عنده مثلا أو تقول لا تعرفه ولا يعرفك مثلا، هذا لا بأس به، هذا إذا أخذت هذه الرخصة منه شخصية لا تأخذها عن طريق المراسلة كما يقولون أبدا. كذلك هذا الذي أخبر به الحجاج رضي الله عنه كذب في الحقيقة كذب، لكن لما كان الحال يعد حربا فإن الكذب في الحرب جائز بإجماع أهل الإسلام، وكذلك كذب ترتب عليه مصلحة، كذلك مع أنه قد حصلت مفسدة، وذلك في الحزن والكآبة التي لحقت المسلمين بمكة، فإنه لحقتهم الكآبة والحزن بسبب ماذا؟ بسبب ما سمعوا، فهذا حزن لحقهم وهذه قلوب قد انكسرت. لكن كما قال أهل العلم في فقه هذا الموقف قالوا لما كانت هذه المفسدة يسيرة أمام المصلحة التي أعظم فإن المفاسد اليسيرة لا تعتبر، بل يراعى في ذلك المصالح التي هي أكبر، ولذلك أبدل الله عز وجل حزن هؤلاء وغمهم وهمهم فرحا وسرورا وانشراحا. وكذلك فيه استحباب إغاظة المشركين كما فعل العباس رضي الله عنه، فإنه زف لهم هذا الخبر الذي نزل عليهم كالصاعقة، وقال تعالى وقد قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كذلك من الفوائد أن في مكة مسلمون قد أقاموا ولم يهاجروا وأقرهم الله تعالى على ذلك وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك لظروف اعترتهم إما العجز عن الهجرة أو لغير ذلك من الظروف والأسباب. وقد شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالإيمان كما سبق في غزوة الحديبية فقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم إلى آخر الآية. هذا أيضا نضيفه كدليل آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبرأ من الذين أقاموا بالحبشة ولم يتبرأ من أيضا من الذين أقاموا بمكة. أما حديث أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين قالوا لما؟ قال لا ترى أنا راهما. فهذا بين له السبب وأنه عليه الصلاة والسلام أرسل سرية إلى خثعم فتحصنوا وأرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم القتل بالسجود ففتنوا أجهز عليهم المشركون فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إني بريء إلى آخر الحديث. والبراءة كما قال كثير من أهل العلم كالخطابي وغيره أنها براءة من الدم وليست براءة من الدين ولذلك حكم لهم بنصف الدية لا بالدية كاملة. فهكذا أيها الإخوة التحق بقية الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وهكذا أقر الله تعالى هؤلاء وهكذا استرد الحجاج بن علاط رضي الله عنه وأرضاه ماله وانشمر به وأسره ذلك وسعد بذلك فقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أيها الإخوة وتستمر البعوث والسرايا في هذا العام السابع من الهجرة بعد غزوة خيبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح عليه هذا الفتح أراد أن يؤدب هذه القبائل التي لا تزال متمردة معاندة خارجة عن الجادة فهي لا تعرف مسالمة بل تستغل كل فرصة من أجل أن تغير على قوافل التجارة أو على صرح المدينة ولا تزال تعزم التحالف مع قريش أو غيرها من أعداء الدولة الإسلامية. فآن الأوان الآن أن يرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هؤلاء من يؤدبهم. آن الأوان أن يرسل إليهم من يؤدبهم ومن يقلم أظافرهم لأن هؤلاء لا بد من أن يرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم السرايا والبعوث لأنه لا يتمكن من القضاء عليهم كحربه مثلا على أهل خيبر لأن هؤلاء كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان فكان لابد من إرسال هذه السرايا التي نطلق عليها بأنها سرايا تأديبية. نعم فكان يرسل عليه الصلاة والسلام هذه السرايا ومن بين هذه السرايا سرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام إلى فزارة وهي قبيلة متمردة وأمر على هذه السرية أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكان في رجال هذه السرية سلمة بن الأكوع كما خرج مسلم. يقول أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى فزارة وأمر علينا أبا بكر الصديق فلما كنا عن الماء مقدار ساعة أي من السير وكان لهم ماء يجتمعون عليه كما يجتمع العرب على المياه لحاجة الناس إلى الماء أمرنا أبو بكر رضي الله عنه بأن نعرس أي أن ننزل آخر الليل ونستريح أن نعرس بالليل أي بالليل ونستريح فعرسنا فلما ذهب الطائفة من الليل أمر أبو بكر رضي الله عنه بشن الغارة عليهم وفيها جواز الإغارة ليلا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك وقد مرت علينا هذه الفائدة في غزوة بني المصطلق غزوة المريسيع فأمرهم أبو بكر رضي الله عنه بشن الغارة عليهم ليلا على مياههم فشنوا هذه الغارة فظفروا بمن ظفر من أهل الشرك ومن أهل التمرد والعناد وسبوا من سبوا وساقوا النعم. ثم بعد ذلك انطلق سلمة بن الأكوع فنظر فإذا به ينظر إلى عنق من الناس وفيهم الذرار أي النساء والصبيان فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يسبيهم لكنهم توجهوا إلى جبل فأخذ سهما من كنانته ورمى به بين القوم بين هؤلاء الذراري وبين الجبل، فلما رأوا السهم قد وقع أمامهم توقفوا. يقول: فأتيت بهم أسوقهم فإذا فيهم امرأة عليها نطع من أدم، أي غطاء من جلد، ولها ابنة لها من أحسن العرب، أي امرأة جميلة. فلما ذهبت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه نفلني ابنتها، ووالله ما كشفت لها ثوبا، يعني والله ما وقعت عليها ولا جمعتها. ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سلمة هب لي المرأة. قلت: يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وإنها أعجبتني. يقول: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني، والله ما كشفت لها ثوبا، لكن أهبها لك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى مكة من أجل أن يفتدي بها بعض المسلمين الذين وقعوا في الأسر، فلم يأخذها لنفسه من أجل شهوة. التقيت برجل فضربته طعنته وقد قال لا إله إلا الله، فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه وقال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله إنه قالها اتقاء من السلاح. قال: أو شققت عن قلبه لتعلم أنه قالها؟ أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ وظل يكررها عليه ثلاثة حتى قال أسامة رضي الله عنه: والله لوددت أنني أسلمت يومئذ. وها هو رضي الله عنه يستفيد من هذا الدرس العظيم، فإنه لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أبى أن يخرج وأن يكون في أحد الصفين، فلما سئل عن ذلك قال: والله لا أقاتل أحدا قال لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله تعصم الدم وتعصم الماء. وفي هذا أو بهذا نرد على أولئك الذين يسفكون دماء الناس ويزهقون أرواحهم ويقتلون أهل الإسلام بدعوى القتال أو بدعوى رفع راية الإسلام، هؤلاء ضالون عن الصراط المستقيم. وفي رواية أنه قال له: ماذا ستفعل إذا أتتك لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة؟ وبعد هذه الغزوة أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكان يقال له الكديد، صحابيا جليلا يقال له غالب بن عبد الله الكلبي رضي الله عنه، في جماعة من أصحابه، من أجل أن يغير على هذه القبيلة التي تسكن كديدا، لأنهم قد تمردوا وعاندوا واعتدوا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم أو أن يكسر شوكتهم. فانطلق القوم فمروا برجل يقال له الحارث بن مالك بن برصاء،